وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.

حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ولقد